ذكر فيه صلى الله عليه وآله وسلم فيه العدد لبيان كثرة الهالكين، وإنما ذكر ذلك لاتساع طرق الضلال وتشعبها ووحدة طريق الحق. ونظير ذلك ما ذكره أئمة المفسرين في قوله جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أنه جمع السبل المنهي عن اتباعها لبيان تشعب طرق الضلال وكثرتها وسعتها، وأفرد سبيل الهدى وأفرد سبيل الحق لوحدته وعدم تعدده. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فسبيله واحد وطريق الموصل إليه واحد لا يتعدد. وأما طرق الضلال فما أكثرها، وأما شعب الغواية فما أعظمها. وعن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره بإسناد صحيح قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدل هذا الحديث بنص على أن الطريق واحد. وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسلا وأنزل به كتبا، ولا يصل إليه أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو جاء الناس سالكين كل سبيل مستفتحين كل باب ولم يأتوا خلف النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لم يفتح لأحد منه. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه الأمة المرحومة طريقها واحد، لأن ربها واحد، ولأن نبيها واحد، ولأن كتابها واحد، ولأن قبلتها واحدة، ولأن صراطها واحد، ولأن منهاجها واحد. ولم يصل الأعداء يوما من الدهر إلى شيء يسوءها إلا من تمزيقها وتفتيتها وبث الخلاف بين أبنائها على خلفية النعرات القومية والعصبية والعرقية والجغرافية والتاريخية والعقدية إلى غير ذلك مما مزقت به الأمة، فصارت بددا وتحولت مزقا. والله العاصم من كل سوء لا عاصم من السوء سواه. قال المؤرخ اليهودي برنارد لويس: كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته لعبادة الأوثان منذ بدء دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف انتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وأقاموا عبادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات الوثنية لعرب الجاهلية. وفي أيامنا هذه يقول: تقوم معركة مماثلة أخرى، ولكنها ليست ضد اللات والعزى وبقية آلهة الجاهليين، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة والعنصر والقومية والإيديولوجية وما أشبه. وفي هذه المرة يظهر أن النصر حتى الآن هو حليف الأصنام في إدخال هرطقة القومية العلمانية أو عبادة الذات الجماعية بما يسمى بالسيادة الشعبية. كان أرسخ المظالم التي أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع كل ذلك كانت أقل المظالم ذكرا وإعلانا. وقال ذلك المؤرخ اليهودي: فالليبرالية والديمقراطية والفاشية والوطنية والقومية والشيوعية والاشتراكية كلها أوروبية الأصل، مهما أقلمها وعدلها أتباعها في الشرق الأوسط. والنظم الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة. النظم الإسلامية هي الوحيدة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ والجغرافيا. النظم الإسلامية هي الوحيدة التي تنبع من تراب المنطقة وتعبر عن مشاعر الكتل الجماهيرية المسحوقة. وبالرغم من أن كل الحركات الإسلامية قد هزمت حتى الآن كما يقول، غير أنها لم تقل بعد كلمتها الأخيرة. انتهى كلامه، وعليه من الله ما يستحقه هو وأمثاله. إن الغرب الذي وفض وحدته ووحد عملته وفتح الحدود بين أقطاره هو الذي يمزق وحدتنا ويحارب عقيدتنا وينهب ثروتنا ويسعى جاهدا لطمس هوياتنا. إن الحصار الذي تفرضه القوى الصهيوصليبية على العالم الإسلامي في هجمة همجية شرسة ما هو إلا المحاولة الرابعة لإخراج المسلمين من التاريخ. فقد حاولوا قبل 3 مرات بعد محاولات الصليبيين والمغول والاستعمار الأوروبي الصليبي ودوائر الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، جعلت من بلادها إمبراطورية الشر التي تفرض إرادتها قسرا على العالم لتحدد له نظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادي ولتختار له قيمه، بل وتذهب في تعسفها إلى حد التبجح بفرض وصايتها على أكثر المقومات خصوصية وهو الدين، فتطالب بتعديل مناهج التعليم الديني الإسلامي بحجة أن تعديل المناهج من وسائل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه. ولكن جذور البلاء تمتد أبعد من هذا وأعمق منه، تمتد أبعد من هذا وأعمق منه في ضمير الأمة وفي تاريخها. ألم يقل أغا أغلي أحمد وهو أحد غلاة الكماليين الأتراك: إننا عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. ألم يقل طه حسين عميد التغريب: لوقف الدين الإسلامي حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه. فهنيئا له بفرعونيته. ألم يطالب بأن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، وما يحمد منها وما يعاب؟ إن جذور البلاء تمتد إلى بعيد، إلى أعمق من ذلك بكثير. إن هذه الأمة هي الأمة المرحومة، وهي الأمة الخاتمة، وهي معصومة بعصمة الله رب العالمين. إن هذه الأمة جعل الله رب العالمين عصمتها في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل الله رب العالمين عزها في إسلامها. فمهما ذهبت تطلب العز في غيره أدلها الله رب العالمين. كما قال الفاروق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما ذهب إلى بيت المقدس فعرضت مخاضة فنزل فخاضها حافيا قد جعل نعليه في ذراعه وجعل مقود ناقته في يده الأخرى يخوض الماء خوضا فلما كان على مشارف بيت المقدس قالوا تدخل في هذه الأطمار التي عليه وكانت الرقاع في ثوبه قد تعدت العشرة وهو على ناقته فقالوا له نحملك على بردون فوافقهم أول الأمر فلما ركبه هملج به فقال ردوا علي ناقتي فإنما حملتموني على شيطان فقالوا كيف تدخل عليهم على هذه الهيئة فقال ويحكم إنما كنا أذل قوم وأقلهم فأعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله رب العالمين. إن المستغربين الذين يريدون تغيير دين الأمة لذو خفة وطيش ونزق، لا يعلمون أن الإنسان إذا كان ذا دين فهو مستمسك بدينه لا عنه يحيد ولا عنه يريم، حتى ولو كان الدين كفرا. وهل يكون الكفر دينا؟ نعم، بنص القرآن العظيم قال ربنا جل وعلا قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال في آخر السورة لكم دينكم ولي دين. وما دينهم؟ إنه الكفر الذي ذكره في مطلع السورة قل يا أيها الكافرون، إلى أن قال لكم دينكم ولي دين، فعد الكفر دينا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين ذلك مقرا له كما في حديث الأشج أشج عبد القيس رضي الله عنه واسمه المنذر بن عائذ العصري، وكان قد وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وفد عبد القيس، فلما وصلوا المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ولم يعجل حتى تهيأ، فأقبل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحسن صورة وهو خالي البال. لما عقل الرواحل ووضع الرحال رضي الله تبارك وتعالى عنه فقربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد جاء آخرا من لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول، ولكنها الأنات والحلم. قربه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم نعم، وتعجلوا. فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، دينهم الكفر سيزاولونهم عنه ليزيلوهم عنه، ولكنه لم يعجل ونظر إلى الطبيعة الإنسانية والفطرة البشرية فقال مقررا يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوه، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق، إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا. والحديث في الصحيحين، ما أعظم الحلم والأناة وما أخبث الخفة والنزق والطيش والسفه، هذا سبيل من سبل التغيير يلتفت فيه إلى الطبيعة البشرية وإلى الغريزة الإنسانية، ولكن أقواما لا يحيدون عن سنن الدين وحده وإنما يحيدون عن كل سنن ثابت ومعلم راسخ. قال ابن خلدون في المقدمة: ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء، داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء، ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ومهما حصل المرء شيئا كثيرا ظاهرا من غير طريقه الذي شرعه الله وبينه رسول الله، فلا بد أن يعود وبالا عليه، ولا بد أن يكون هلاكه فيه. هذه سنة من السنن الربانية الإلهية، جعلها الله رب العالمين فاعلة بأمره، نافذة بحوله وطوله، لا فكاك عنها ولا انفكاك منها ولا حيود عن محيعها، وإنما هو أمر قرره الله رب العالمين، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا تأملنا نحن في أحوال العالم ونظرنا في أطوار الأمم والدول، عرفنا شيئا كثيرا من عوامل التغير فيها والنخر، فاستطعنا أن نضع اليد على متامن الإصلاح الحق، ولا يكون إلا باتباع النهج الصادق عن المصدوق الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن خلدون: اعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة، ويكتسب القائمون بها في كل طور خلقا من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر، لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه، وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب 5 أطوار. قال مفصلا لما أجمل ومبينا له: الطور الأول في ترقي الأمم في أحوال الدول، الدولة كالكائن الإنساني يولد ضعيفا، يكون وليدا لا سن تقطع ولا يد له للعاديات تدفع، وإنما هو مضغة من لحم لا تملك حولا ولا طولا، ثم ينشأ بعد يدرج يشتد، يكون صبيا ففتيا فشابا فكهلا فشيخا، ثم ينحدر إلى المغيب. وكذلك الدول سواء بسواء لا تخرج عن هذا النظام الذي جعله الله رب العالمين للكائن البشري في الحياة. الطور الأول طور الظفر بالبغية وغلبة المدافع والممانع، طور الاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السالفة قبلها، فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية، لا ينفرد دونهم بشيء، لأن ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها. فهذا طور يبدأ هكذا بالاستيلاء على الملك ممن كان قبله، وبه الحمية تسعى إلى الحماية والنجدة، وقد يكون فيه شيء من هضم حظ النفس. هذا طور. الطور الثاني وياتي وشيكا طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصنائع والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المخاسمين له في نسبه الضاربين في الملك بمثل سهمه، فهو يدافعهم عن الأمر ويصدهم عن موارده ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه حتى يقر الأمر في نصابه ويفرد أهل بيته بما يبني من مجده، فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد، لأن الأولين دافعتهم وغالبتهم تلك الحمية التي كانت في نفوسهم، فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد، لأن الأولين دافعتهم الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم، وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعي فيركب صعبا من الأمر. الطور الثالث من أطوار الدولة طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات الملك بما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت، فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وإحصاء النفقات والقصد فيها وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه الوفود وبث المعروف في أهله، هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال، يعني مع أول كل شهر، حتى يظهر أثر ذلك عليه في ملابسهم وشكاتهم وشاراتهم يوم الزينة، فيباهي بهم الدولة المسالمة ويرهب الدولة المحاربة. وهذا آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة، لأنهم في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم، بانون لعزهم، موضحون الطريق لمن بعدهم. الطور الرابع طور القنوع والمسالمة، ويكون صاحب الدولة في هذا خانعا بما بنى أوله سلما لأنظاره من الملوك وأقتاله، مخلدا للماضين من سلفه، فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل، ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء، ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره، وأنهم أبصروا بما بنوا من مجده. الطور الخامس طور الإسراف والتبذير، ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفا لما جمع أولوه في سبيل الشهوات وفي سبيل الملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه، والصناع أخدان السوء وخضراء الدمن، وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحقها ولا يعرفون ما يأتون ويذرون منها، مستفسدا لكدار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضغنوا عليه ويتخاذلوا عن نصرته، مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته، وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده، فيكون مخربا لما كان سلفه يؤسسون وهادما لما كانوا يبنون. وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم، ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ولا يكون لها معه بر إلى أن تنقرض، والله رب العالمين خير الوارثين. هذه أطوار كل دولة، والله رب العالمين خير الوارثين، غير أن التفكك الذي يعتري الأمة في الطور الأخير ويحدث الفوضى والتخالف بين أبنائها يجعلهم شذر مذر يتبددون مزقا لأنهم قد تخالفوا آحادا وجماعات، فجعل الله رب العالمين بأسهم بينهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع الله رب العالمين به الأشتات، وضم الله رب العالمين به المفترق، وأقام الله رب العالمين به الملة العوجاء، وجعل الله رب العالمين به المسلمين ذا منار يضيء الدنيا كلها بما خطوا للعالم من سبل التوحيد والاتباع، وما أسسوا من فضائل الأخلاق، وما من أمة يمكن أن تقوم قائمتها على مثل ما قامت عليه أمة الإسلام، مهما بدا في مرأى العين أن هذه الأمة التي قامت على غير ما قامت عليه أمة الإسلام قد حصلت وافر ثروة أو عظيم قوة، فإنها تحمل داخلها عوامل هدمها، وتحمل في ذاتها كل أسباب هلاكها. كان على ربك قدرا مخدورا، والله رب العالمين فعال لما يريد، لأن الله رب العالمين هو خير الوارثين. فإذا أرادت الأمة أن تنتشل نفسها من الهوة التي جنى بعض أبنائها من العققة عليها بطور طهاتها، فعليها أن تأخذ على أيدي سفهائها، وأن تعلم أن النجاة في اتباع دين ربها والتمسك بهدي نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكن أن يصل الناس إلى الدعة والاطمئنان والسكون والاستقرار ودعاة الوحدة والاستقرار دعاة شقاط، يبثون الفرقة في كل صقع، ويحزبون المسلمين على كل رأي، ويتخالفون بينهم، طامحين إلى المجد، ساعين إلى العز، ناظرين إلى الملك. وإن ادعوا ما ادعوا فإن لسان الحال أصدق من لسان المقال. لسان الحال يصدق أو يكذب لسان المقال، وما أكثر الدعاوى الفارغة التي لا تقوم على أساس، والتي ليس عليها دليل ولا برهان. فعلى الأمة أن تنتبه، فإن الكوابح قد حلت جميعها، والهوة عميقة جدا بخطرها، وهي منزلقة إليها لا تلوي على هذا المصير، ولا تنظر إلا إليه، ولا تلتفت إلا إلى القرارة الهابطة التي تدفع إليها دفعة. فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وإنما تعجل الهزيمة لمخالف الرسل، كما أن أتباع الرسل منصورون، فكذلك مخالف الرسل مخذولون. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وتفسيره ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وقد أجمع العقلاء على أن أعظم أسباب الهزيمة هو التنازع، وأشده لا شك التنازع في الدين، ولما كان التنازع ناشئا عن التقصير في طاعة رب العالمين ورسوله الأمين. قرن الله تبارك وتعالى بينهما في آية واحدة، فقال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. النصر في طاعة الله وطاعة رسول الله، والخذلان والهزيمة في مخالفة أمر الله ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطريقة المرسلين واحدة، والسبيل الموصلة إلى مرضات الله رب العالمين واحدة لا تتعدد، فمهما تشعبت سبل الخلق بدعواتهم زاعمين أنها على قلب رجل واحد وعلى قلب رجل واحد تكون، فهذا كله مما تكذبه آيات القرآن العظيم وأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وتنطق بكذبه وقائع الأحوال. ولما كان الالتزام بالسنة سفينة النجاة في بحر الاختلاف، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلزومها عند وقوع الاختلاف، وإنه من يعش منكم بعد فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي جاءهم من الوحي ما يجمعهم، فلما تركوه اختلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الفرقة كما حذر منها رب العالمين، ودعا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الائتلاف والاجتماع والألفة كما دعا إلى ذلك رب العالمين. وأما الاختلاف وأما الفرقة فإنهما لا يؤديان إلا إلى الشتات والتمزق وجعل قوى الأمة منحلة، كما تفسخت الدولة اليوم، وطن تفسخ وصار في مهاب الرياح الأربع تتنازعه قوى الشيطان الرجيم، لكل بغية ولكل غاية ولكل صراط وسبيل، مع أن الصراط واحد والسبيل الموصل إلى الله رب العالمين واحد لا يتعدد، ولكن تفسخت الدولة وسقطت هيبتها، وصار الناس باسم حقهم الذي تحصلوا عليه يخرجون على الدولة ويمرغون هيبتها في التراب، وأصبح الناس في أمر مريض، وتوشك منظومات الدولة بمؤسساتها أن تنهار، المنظومة الطبية على وشك الانهيار، ولم يحدث منذ 32 سنة أن أغلق القصر العيني أبوابه إلا منذ أيام، أصبح مهددا في منظومته بأدائه بالانهيار، لأن ما يسمى بالبلطجية يعتدون على الأطباء والمرضى كلأ مستباح. سقطت هيبة الدولة، أي ثمرة حصلت وأي نتيجة توصل إليها، تفسخت أمة وصارت في مهاب الرياح الأربع، ولا يدرى ما يكون في غد، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله، فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وقد أعلنت القاعدة أن لها في ليبيا 5 إمارات إسلامية، وأن مجلس الحكم الانتقالي هو مجلس الكفر الانتقالي، وأنهم هم الذين يتزعمون المخاومة ويتقدمون الصفوف. فأبشروا يا أهل مصر بإمارات على حدودكم الغربية ما تزال تتمدد في أراضيكم وخلال دياركم وتسيل الدماء أنهارا. ثمرة مرة مبين في سيرة اليهود والنصارى مع رسلهم. النصارى اتبعوا رهبانية ابتدعوها وتركوا بعض ما أمروا به، فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء كما قال جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به، فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين. تركوا الكتاب والسنة في هذه الديار وغيرها ولم ينادوا بهما إنما نادوا بشعارات الصليبيين التي ابتغوا بها أن يغيروا الملة وأن يزيحوا الدين، وخرجوا يتبعون الماسون في شعاراتهم، كما كانت الثورة الفرنسية الإخاء والحرية والمساواة، حتى النساء خرجنا سافرات ومنتقبات يرفعن المعاصم زاعقات وناهقات مطالبات بالحرية، تركوا الكتاب والسنة واتبعوا الصليبيين واليهود. فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به، فكان تركه سببا لوقوع العداوات والبغضاء المحرمين. وكذلك اليهود تركوا بعض ما أمروا به، كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. لكن تركهم كان ناشئا عن تقصيرهم المعروف بسبب كراهيتهم لما أنزل الله، كما قال جل وعلا: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الخلاف الواقع في غير أهل الملل أكثر منه في أهل الملل، فكل من كان له متابعة الأنبياء كان الخلاف بينه وبين إخوانه من أهل ملته أقل. الخلاف المنقول عن فلاسفة اليونان والهند وأمثالهم أمر لا يحصيه إلا الله، وبعده الخلاف الذي يكون بين أهل الملل الكافرة، ثم ما يكون من أتباع الرافضة فينا، وبعد ذلك الخلاف بين المعتزلة ونحوهم، وبعد ذلك يأتي خلاف الفرق المنتسبة إلى الجماعة كالكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم، وبعد ذلك اختلاف أهل الحديث، وهم أقل الطوائف اختلافا في أصولهم، لأن ميراثهم من النبوة أعظم من ميراث غيرهم، فعصمهم حبل الله الذي اعتصموا به، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. حتى الذين يدعون الانتساب إلى سلف الأمة فرقت ثاراتهم طريقهم وصاروا شعبا كل على سبيل، فتخالفوا وغير بعضهم معالم الملة وأدخل عليها ما ليس منها ونفى عنها مما هو فيها ما هو ثابت فيها لا يتغير ولا يتحلحل، وهي خيانة لدين الله رب العالمين. علينا أن نبين الدين للناس وليس علينا هداهم، علينا أن ندعو الناس إلى الله على مقتضى دين الله الذي جاء به رسول الله، ولا علينا من النتائج، من اهتدى فذلك فضل الله، ومن لم يهتد فالأمر لله، وقد أديت ما عليك ولا عليك. أما أن تمسخ الدين وتغير الشرائع وتبدل دعائم الملة فهذه هي الخيانة لدين رب العالمين. ومع ذلك فالخلاف بين الطوائف المنتسبة إلى السلف قريب من قريب، ولكن لو أنهم أطاعوا ربهم واتبعوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لجمع الله رب العالمين قلوب الأمة عليهم، ولكن فرقت ثاراتهم طريقهم، فلم يصر الواحد منهم يميز ما يخرج من رأسه. ألبوا على أتباع منهاج النبوة ممن يلزمون منهج السلف، ألبوا عليهم حتى العوام تصريحات فارغة وأحوال باطلة وهموم في غير محلها، وإلى الله المشتكى وهو المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالجواب الحاسم عن أسئلة تتردد في الأوساط الدعوية كقولهم: ما حكم دخول البرلمانات السياسية التي لا تحكم بما أنزل الله؟ وقولهم: ما حكم التركيز على الإصلاح السياسي ولو من غير الدخول المذكور، كما هو شأن المبتلين بالتشرف للمسؤوليات ولو بزعم صفاء النيات والغيرة على جناب الدين؟ وقولهم: ما حكم استرجاع الحقوق بالضغط على الدول عن طريق المظاهرات؟ وقولهم: هل عز المسلمين مرهون بالتفوق الحضاري أو الاقتصادي؟ من علم علم الكتاب والسنة وشم رائحة العلم على منهاج النبوة علم يقينا سقوط هذه الأسئلة كلها، وعلم يقينا أن الجدل فيها قليل الفائدة بل عديم العائدة، وأنه لا يسأل عنها إلا من جهل طبيعة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا مثال مضروب، خذ إليك مثاله بمزارعين أتيا أرضا لا ينبت فيها إلا خبيث الزرع، فعمد أحدهما إلى ثمره كلما أينع قطعة، وعمد الآخر إلى الأرض فاستصلح جذورها وتعاهدها بالسقيا، فأيهم أحق بالإصلاح الزراعي؟ جوابه في قول الله رب العالمين: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. دعوة المرسلين استصلاح الأرض لاستنبات الطيب من الزرع، دعوة المخالفين استنبات البذور في الهواء، دعوة الرسل استصلاح التربة والقيام عليها بالتعاهد والسقيا لاستنبات الطيب من الزرع وللحصول على شهي جني الثمر. والمخالفون المعاندون المتنكبون سبيل المرسلين يريدون أن يستنبتوا البذور في الهواء، فهيهات هيهات. ينبغي علينا أن نعلم أن سبب إحجام أهل العلم الراسخين عن المشاركة فيما يدعون إليه من تهييج سياسي وهوس سلطاني أن ذلك لأنهم على بينة من أمرهم، وأنهم يقتفون أثر نبيهم ويلزمون كتاب ربهم. لا إله إلا هو، ولا إله يعبد بحق سواه. فليكف الرعاع ألسنتهم عنه، فإن هؤلاء عن علم كفوا وإلى شرع الله وردوا وعنه صدروا، وليس كما يظن الخالفون المخالفون المتخلفون جبن وهلع وخوف وطمع. وحين يتعلم المرء تنقشع غيومه وتحسن ظنونه وتصدق أحكامه، وإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. من كان مواقعا للفاحشة فإنه لا يرى كل سائر مع امرأة أما كانت أو زوجا أو أختا أو بنتا، كل مواقع للفاحشة لسوء فعله لا يحسن ظنه، لأنه من ساء فعله ساء ظنه، إذا ساءت فعال المرء ساءت ظنونه. وكذلك وحين يتعلم المرء تنقشع غيومه وتحسن ظنونه وتصدق أحكامه. من أراد الله به خيرا استعمله في طاعة الوقت، انظر طاعة الوقت، واحمي سمعك وبصرك ولسانك وقلبك، وتعلم ما ينفعك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من أراد الله به خيرا استعمله في طاعة الوقت، ولم يجعله محوما في كل واد وسائرا على غير سبيل، وجنبه ما لا يعنيه. طاعة الوقت اليوم تتمثل في الجهاد العلمي خاصة، لأن اليد أقصر عن غيره بسبب ضعف المسلمين، فخير ما يقدمه المرء اليوم لنفسه وأمته هو تعلم دين الله وتعليمه غيره. فمن كان من أهل العلم وطلبته فليعلم من بحوزته في حدود ما يحسن، ومن كان دون ذلك فليجتهد في رعاية أهله بإيصال العلم إليه، وليجاهد بماله، وذلك ببناء المدارس الشرعية وطبع الكتب التي ينصحه بها أهل العلم، ونسخ الأشرطة وتوزيعها على عموم المسلمين بل وعلى غيرهم، وكل بحسبه، ولا يستصغرن هذا أحد، فإن الله سماه جهادا وأمر فيه بالجهاد الكبير. فقال في القرآن المجيد الذي هو أصل كل جهاد علمي: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو أكبر الجهادين كما نص عليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، بل الجهاد بالسيف واستعمال السلاح إنما هو لفرش الطريق وتمهيدها للجهاد بالعلم وإقامة الحج. بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ببيان دين الله لخلق الله. فإذا كانت الفرصة سانحة لتعليم الناس دين الله جل وعلا، فإن من ضيع ذلك فإنه مضيع للفرصة على الأمة. وقد ذكرت لكم من قريب ما قاله العلامة الألباني رحمه الله لعلي بن الحاج لما ارتدى البزة العسكرية وليس له من علم بالطرق الحربية ولا باستعمال السلاح، ولكنه ارتدى البزة العسكرية وجمع جموعا ثم طار بهم إلى عمان لكي ينصر العراق بزعمه. فالتقى الشيخ رحمه الله وقال: أبشر يا شيخ، إن لدينا الآن مئات من الألوف، بل مئات ألوف من النسوة، كلهن يخرج متظاهرات رافعات المعاصم زاعقات يطالبنا بتحكيم الشريعة ويطالبنا بالرحيل للنظام الحاكم الذي كان حينئذ في الجزائر. لم تستفز البداءات الشيخ رحمه الله، فقال له: وكل من ذكر، إذا سألت أين الله قال في السماء، فغمغم ولم يجب. فأعاد عليه السؤال فلم يجد بدا من الجواب، فقال لا. قال: إذن لا ينصرون حتى يعلموا. وسأضرب لك مثالا: كان رجل يعلم التوحيد فاستثقل السامعون تعليمه وقالوا: ليس وراءك إلا التوحيد، أفي كل حين توحيد في توحيد، ألا تغير شيئا، ألا تبدل أمرا،